وإذا كان عن تدليس فالجرح بذلك فيه تفصيل. وإذا كان إماما مجتهدا فهذا مما يمدح به ويفرح به، ليس من مراتب التجريح في شيء. فعندما يقال فلان لا أفرح بعلوه مع الإجمال وما ندري ما السبب، فهو في حيز المطروق، فهذه مرتبته أو هذا محله. نعم. وقولهم فلان لا يذاكر بحديثه ولا يعتد به. قال ابن معين: اجتمع الناس على طرح هؤلاء النفر ليس يذاكر بحديثهم ولا يحتج به. إسحاق بن النجيح الملطي وحماد بن عمر النصيبي وذكر قوما. وقال الجوزجاني: حماد كان يكذب لم يدع للحليم في نفسه هاجسا. انظر ترجمة محمد بن زياد الطحان ليشكري من الكامل. طيب، فلان لا يذكر بحديثه ولا يعتد به، مر بنا أن المذاكرة عبارة عن اجتماع بعض المحدثين مع بعضهم، وكل منهم يطلب من الآخر: ماذا عندك من في الباب الفلاني، ماذا عندك عن فلان، ماذا عندك من حديث مثلا المدينة الفلانية أو من حديث الشيخ الفلاني إلى غير ذلك. فيذاكر ابتداء بحديث الثقات، لأن حديث الثقات هو المنضبط الذي نستطيع أن نقول في هذا الباب حديث أو حديثان أو أكثر، أمر الحديث أمر الثقات منضبط. أما غير الثقات لا ينضبط، لا ينضبط حديثهم. فإذا جاء مثلا وقال: إيش عندك مثلا في باب مثلا كذا كذا في البيوع، يقول: عندي حديث فلان وفلان. طيب، بالنسبة لأصحاب الأوهام وبالنسبة للكذابين وبالنسبة لأصحاب التخالط الفاحشة، ممكن يكون الباب معروفا عند المحدثين عن فيه حديثان للثقات أو ثلاثة، وعند هؤلاء الكذابين وكذا وكذا عشرات الأحاديث. فلا يعد المرء إذا كان حافظا لهذه الأشياء، لا يعد يعني صاحب علم، ولا مثله يحكم له على خصمه أو مذاكره أو مناظره بهذا. فإذا قيل فلان لا يذكر بحديثه، هذا لعدم انضباطه، هذا لعدم انضباطه ولعدم القدرة على الحكم لأحد المذاكرين أو المناظرين بحديث هذا الرجل. ولذلك قال: لا يذكر بحديثه ولا يعتد به، لا يذكر بحديث فلان ولا يعتد به. وهذا إما لأنه كذاب كما سمعتم في هذا الملطي، وإما لأنه صاحب أوهام وتخالط فاحشة، وإما أنه أيضا لأن حديثه يزيد بسبب الحيل التي يستخدمها، كما مر في ابن عقدة، في أبي العباس بن عقدة، حديثه لا ينضبط، كل يوم حديثه يزيد، وحديثه لا تستطيع أن تقف له على حدود، فمثل هذا لا يذكر بحديثه ولا يعتد به. وأما قوله في حماد، في حماد بن عمر النصيبي: لم يدع للحليم في نفسه هاجسا. لماذا ذكر الحليم بالذات؟ أولا، لم يدع للحليم في نفسه هاجسا، يعني لم يدع للحليم بابا يعتذر له به، أو ممكن أن يحمل خطأه على معنى آخر، أو ممكن أن يجد له مخرجا، هذا الهاجس الذي يقع في النفس. لأن الحليم، ذكر الحليم بالذات لأن الحليم الأصل فيه أنه غير متهور، وأنه متأنن في الأحكام، ما يحكم على الشخص بتهور وجرأة، ولكن إن أمكن أن يحمل كلامه على وجه من الوجوه حمله. أما هذا حماد النصيبي لم يدع الحليم في نفسه هاجسا، واضح جدا أمره بأنه يكذب، فلا يمكن أن يتردد الحليم، والحليم عرف بالتأني وعرف بالتريث في الأحكام، لا يمكن أن يتردد في الحكم عليه بأنه كذلك. ليش ذكر الحليم؟ لأن من عادة الحليم أنه لا يتهور، لا يتجرأ، يحتمل المخارج، ينظر للأعذار له، احتمال كذا احتمال كذا. وهذا هو الأصل يا أخوان، هذا هو الأصل، أنك لا تحكم على شخص بأمر محتمل، لا حكم على الاحتمال، يعني فعل شيئا يحتمل أن يدان به ويحتمل أن يكون له فيه مخرج، إذن لا يمكن أن تحمله على معنى الإدانة وتترك الباب الآخر الذي له فيه مخرج إلا إذا كنت جائرا في حكمك. الحليم ليس كذلك، الحليم يلتمس المخارج، هذا مع من عرف بالخير والصلاح. أما من عرف بالتلون ومن عرف بالكيد والزنادقة، هؤلاء الذين يكيدون للدين هؤلاء ما نحتاج نلتمس لهم المخارج، بل ربما كان التماس المخارج لهم كان يعني تغطية لحالهم السيئة. فمن عرف بالفساد فما يحتاج أن يلتمس له المخرج في هذا، بل يحمل الكلام على المعنى السيء فيه. وهذا كما مر بنا في مسألة حمل المجمل على المفصل، إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما عرض عليه بعض الكلام الذي يقوله الاتحادية والحلولية فقال هذا الكلام له مخرج، محتمل أن يكون له مخرج، لكن المعروف عن هؤلاء أنهم يقولون هذا ويعنون به كذا، فعلى هذا يحمل. وإلا لو قالها الكلمة بعينها يقولها الرجل الآخر يقول لها مخرج آخر، كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في نهاية مدارج السالكين، والكلمة الواحدة يقولها رجلان تكون من أحدهما عين الدفاع عن الحق وتكون من الآخر عين الباطل، وهذا باعتبار النظر إلى منهج الرجل وطريقته إلى غير ذلك. فالتماس المخارج ليس على إطلاقه، يعني عندما تأتي للرجل الزنديق المتلاعب الذي يكيد للدين وتقول الله محتمل كذا محتمل كذا محتمل كذا، إذن أنت تفتح له الباب أن يعيش بهذا الحال يكيد للإسلام وأهله، ثم بعد ذلك لا يعني يحذر منه ولا يتنبه له إلا بعد أن يستفحل شره. فإذا عرف من الرجل فساد القصد وفساد التوجه فهذا يكشف ولا حاجة إلى التماس المخارج بحقه. أما من عرف بالخير أو كان مجهول الحال لم يعرف بالحقيقة، كل ما أمكن أن تجد له مخرجا فهذا شأن الحلماء وشأن العقلاء. نعم. وقولهم فلان ضعفوه لأنه لم يلقى أولئك، أي أنهم ضعفوه من قبل عدالته، وأنه ادعى السماع من أقوام لم يلقهم. طيب، أي أنهم ضعفوه من قبل الطعن في عدالته، أي أنهم ضعفوه من قبل الطعن في عدالته، أنهم قالوا ضعفوه بأنه لم يلقى أولئك. لو قال ضعفوه وسكت ما ندري ليش ضعفوه. هذا قلنا يقدم، قد كتبنا عليها من قبل، انتم ما تكتبون الظاهر عندكم، قلنا فلان ما عندي له حرف وما عرفت من حديثه فلا أقنع به، هذا قلنا يقدم هذا إلى صفحة 21 و200. تركتها لذلك ولا؟ نعم. ولا فعلا قفلت؟ ولذلك لما نقول هذا يقدم هذا يقدم قاعد اكتب عندكم. لكن لو كتبت يقدم لكنت لسكت. ففلان ضعفوه وسكت، لو قال ضعفوه فقط ما ندري على اي معنى فنجعله في المرتبة الثالثة. أما فلان ضعفوه بأنه لم يلق أولئك، أي أولئك المشايخ الذين يحدث عنهم، قول هنا أولئك أي المشايخ الذين يروي عنهم لم يلقهم، إذن اتهموه في صدقه، اتهموه في عدالته، قالوا يقول أنا سمعت فلان ما لقيه، هذا واضح بأنهم يطعون فيه من قبل عدالته، وأنه ادعى السماع من أقوام لم يلقهم. تفضل. أي أنهم ضعفوه من قبل الطعن في عدالته، وأنه ادعى السماع من أقوام لم يلقهم. وقد قال ابن عدي في أحمد بن عبد الجبار العطاردي رأيتهم مجمعين على ضعفه ولم أر له حديثا منكرا، إنما ضعفوه لأنه لم يلقى أولئك. ننظر في كلام ابن عدي، رأيتهم مجمعين على ضعفه، يعني رأى المحدثين الذين في زمانه أو الذين قبلهم، فأقوال من قبلهم محفوظة ومنقولة وفي زمانه معروف، مجمعين على ضعف، رأيتهم مجمعين على ضعف، ولم أر له حديثا منكرا. نكر هنا معناها لم أره تفرد بحديث كذب، ولكن يروي حديث مشهور عند غيره. إنما هنا السؤال، هل يلزم من كونه لم يره له حديثا منكرا وأنه لم يرى له حديثا منكرا، هل يلزم من ذلك أنه لا يكذب؟ الجواب لا، قد يكون كذابا وليس له حديث منكر. يقول قال كيف الكذاب؟ احنا أولا في عندنا الوضاع غير الكذاب، وإن كان الوضاع كذابا، الوضاع كل حديث منكر لأنه أتى بأحاديث لم يأتي بها غيره، اختلقها هو وافتعلها، هذا الوضاع الذي يضع المتون فلا بد أن حديثه منكر وباطل. لكن الكذاب قد لا يكون وضاعا، يعني الوضاع نوع، الوضع نوع خاص، نوع خاص من الكذب، ولكن هناك أنواع من الكذب ليست وضعا، وذلك أنه يرى فلان يروي حديثا صحيحا مشهورا فيدعي أيضا هو سمع هذا الحديث، فيدعي أيضا سمع هذا الحديث، فلا يلزم من كونه لم يروي منكرا أنه لم يكذب، لكن يلزم من قوله لم يروي منكرا أنه لم يضع، يلزم من ذلك أنه لم يضع، لكن لا يلزم من ذلك أنه لم يكذب. هذا نفي لنوع خاص من الكذب وهو الوضع، وليس نفيا لجميع أنواع الكذب. ولذلك فعندما يقول مثلا ضعفوه لأنه لم يلقى أولئك لكن ليس له حديث منكر، نفهم منها أنه لم يضع، نفهم منها أنه لم يضع، لكن نفهم منها أنه لم يضع، لكن لا ننفي عنه الكذب. وهذا يعني يحتاج إلى أن ننظر لماذا أدخلت هذا في هذه المرتبة، لماذا أدخلت أنا في هذه المرتبة والرجل يكذب يدعي لقاء مشايخ لم يلقهم. طيب نقرأ حتى ننظر إيش في النهاية وننظر إيش التعليق الأخير عليك. اقرأ. قال مطينا الحضرمي كان يكذب. أعد لي كلام ابن عدي مرة أخرى. قال ابن وقد قال ابن عدي في أحمد بن عبد الجبار العطاردي رأيتهم مجمعين على ضعفه ولم أر له حديثا منكرا، إنما ضعفوه لأنه لم يلق أولئك. طيب ليش من صح العبارة الأولى ضعفوه لأنه، ليش مكتوب فوق ضعفوه بأنه لم يلقى؟ لأنه يعني أساس يكون هذا منتظر مع كلمة ابن عدي. نعم. قال مطين الحضرمي، قال مطين الحضرمي كان يكذب. قال الذهبي يعني في لهجته لا أنه يكذب في الحديث، فإن ذلك لم يوجد منه ولا تفرد بشيء، ومما يقوي أنه صدوق في باب الرواية أنه روى أوراقا من المغازي نزول عن أبيه عن يونس بن بكير، وقد أثنى عليه الخطيب وقواه واحتج به البيهقي في تصانيفه. طيب نعود لكلام الذهبي نفصل الكلام فيه. لما قال مطين كان يكذب، وكلمة مطين كان يكذب موافقة لما قاله ابن عدي، موافقة لقول ابن عدي ضعفوه لأنه لم يلقى أولئك. إيش المراد بأولئك عندك يا عدنان؟ إيش المراد بقوله أولئك ضعفوه لأنه لم يلقى أولئك؟ من أولئك؟ مشايخه الذين ادعى السماع منهم أو اللقاء لهم أو اللقاء بهم. واضح أن ابن عدي يرميه بالكذب، والذهبي وكذلك مطين ترجم هذا بهذه الكلمة، ترجم هذا المعنى الذي كان ابن عدي يحوم حوله أو غيره من المحدثين الذين يرون هذا، عبر عنه بعبارة أخرى قال كان يكذب. الذهبي رحمه الله خصص هذا الكذب بنوع معين، قال يعني في لهجته، أي أنه يكذب في حديث الناس لا في الحديث النبوي، لا أنه يكذب في الحديث، مع أن كلام ابن عدي الأول واضح بأن هذا ضعفه، بأنه إذن كذبه وإن لم يكن في المتون، لكن هو كذاب عندما يقول سمعته أو لقيته، هذا يكذب. قال لا أنه يكذب في الحديث، فإن ذلك لم يوجد منه، هذا ناف وغيره يثبت، ولا تفرد بشيء، وكما مر بنا هذا ليس بلازم، وهذا الإلزام الذي يقوله ليس بلازم لمن رماه بالكذب، لأن التفرد بالشيء إنما هذا يكون إما أن يكون من وضاع حتى نقول تفرد بمثل ما أو غير ذلك. أما الكذاب إذا كان يأخذ حديث الناس ويرويه هو كذب، إذا كان يأخذ حديث الناس ويرويه هو كذب، ولا يمكن أن يتفرد لأنه يروي حديث الناس، يروي حديث غيره. لكن هنا مسألة أخرى تكلم عنها الحافظ الذهبي، قال ومما يقوي أنه صدوق في باب الرواية، أي وإن كان يكذب في لهجته، أنه روى أوراقا من المغازي بنزول عن أبيه عن يونس ابن بكير. يريد أن يقول كان من الممكن أنه يروي عن أبيه عاليا بدون نزول، لماذا ينزل وهو يروي عن أبيه؟ من سيقول له أنت لم تروي عن أبيك، لم تسمع هذا؟ إذن إذا كان يروي عن أبيه عاليا ويروي عن واسطة عن أبيه، يقول لك ما الذي يحمله على أن ينزل؟ والنزول يعني تكرهه نفوس المحدثين. إذن ما نزل إلا لأنه صدوق وصاحب دين، وإلا لو جمع الجميع على وجه واحد ورواه على أنه عالم عن أبيه وروى عن أبيه مباشرة لما أنكر عليه أحد. فيقول هنا ومما يقوي أنه صدوق في باب الرواية أنه روى أوراقا من المغازي بنزول عن أبيه عن يونس بن بكير، فاستدل بهذا على أنه صدوق، ومحتمل أن يكون هذا في وقت من الزمان وأن يكون الإنسان وقع في الكذب، يعني كان في أول أمره صدوقا فروى على هذه الحالة ثم بعد ذلك ثبت عليه أنه يكذب، فيكون كذبه أمرا طارئا عليه. قال هنا وقد أثنى عليه الخطيب، يريد أن يستدل بذلك على أنه يعني صدوق، وقواه واحتج به بياقي في تصانيفه. إحنا الآن لسنا الآن في مقام الترجيح في أحمد عبد الجبار العطاردي، إيش الثابت فيه وإيش الراجح فيه، وإلا يعني الذي يظهر لي أننا أعرف أنه ضعيف ليس بمطروق، يعني مجموع كلام الأئمة فيه، لكن يهمنا قولهم فلان ضعفوه لأنه لم يلق أولئك، هذا يعني إلى الكلام إلى جهة التكذيب أولى منه إلى مجرد الترك. قلت إيش؟ تفضل. وواضح أن قول الذهبي مخالف لقول ابن عدي، وكون الكذاب لم يروي حديثا منكر المتن أو لم يتفرد بشيء لا يلزم منه صدقه، لأن السارق يروي أحاديث صحيحة. لأن السارق قد يروي أحاديث صحيحة ويسرق أحاديث معروفة ليست منكرة. طيب نصح العبارة، لأن الكذاب أحسن، دعك من كلمة سارق، لأن الكذاب قد يروي أحاديث صحيحة لغيره ويدعيها لنفسه، لا حاجة للكلمة الثانية ويسرق حديث معروف، خلاص هذا الكلام أولك والله أعلم. فقول ابن عدي يدل على أنهم اتهموا في سماعه، وإن كان الخطيب قد اعترض على قول مطين وجوز أن يكون والد العطاردي قد بكر به الطلب. يعني عندما يقول كان يكذب وأنه يعني وسبب الكذب أنه يعني لم يلق أولئك، المحتمل أن أباه بكر به بالطلب وكان صغيرا يصحبه أو يصحبه أبوه إلى المشايخ، وظن من اتهمه بأنه ما لقي هؤلاء، ولكنه لقيهم عندما كان صغيرا وما تنبه الناس أنه لقيهم. هذا على كل هذا يحتاج إلى الدفاع على العطارد شيء ثاني، لكن على كل هذا اللفظ يحول إلى السادسة، لكن ودي أن ينظر إيش الموضع المناسب له في السادسة حتى نقول صفحة كذا. انظر يا أبا إبراهيم واخبرني إيش ما يشابهه في المرتبة السادسة حتى أسجل هنا إلى أي موضع يكون. طيب حكمنا العلل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى: قول أحدهم كل ما سمعته من فلان تركته لله. ولا يترك المحدث روايات شيخ إلا إذا كان الشيخ ليس أهلا للرواية عنه. وقد تحمل ابن العز عن ابن رواحة عبد الله بن الحسين أحاديث، واتهم ابن رواحة بشهادة الزور، فقال ابن العز: كل ما سمعته على ابن رواحة فقد تركته لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، قول الإمام في أحد الشيوخ أو أحد الرواة: كل ما سمعته منه تركته لله، أي وإن كنت قد تعبت في تحصيل العلم أو أخذ الحديث عنه، وإن كنت قد أنفقت النفقات ويعني تكبدت المشاق في الرحلة إليه، لكن هذا كله أتركه لله عز وجل، لأني أعلم أن حديث هذا الرجل لا يتدين به، وذلك لما أظهر من حاله الذي ما كنت أعرفه قبل، أو لما ظهر من حاله الذي لم يكن معروفا لدي من قبل. ومعلوم أن المحدث ما يترك حديثه الذي تعب في تحصيله، ويقل بتركه حديثه، لأن الحديث إذا كان المحدث يقول أنا أترك حديث فلان قد يكون مكثرا عن فلان هذا، وإذا ترك هذه الأحاديث ولم يحدث بها فمعنى ذلك أن المحدثين لا يأتونه ولا يأخذون عنه هذا الشيء، ففيه مشقة على النفس، فإن الاستكثار من الروايات ويعني رغبة وفود المحدثين على الشيخ هذا أمر النفوس تحبه، يعني تحبه، فعندما يترك هذا لله عز وجل هذا دليل على أنه يرى أن هذا الحديث ليس له يعني قيمة، وأصبح بين أمرين: إما أن يبث هذا في الناس وهو يعلم أنه لا قيمة له، وإما أن يصبر على ما ابتلي به من ضعف شيخه أو من نكارة شيخه، ويصبر على قلة الرواية وقلة التحديث وقلة الوفود الذين يأتون إليه، فيترك هذا لله عز وجل. والحق أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، فمن كان يعمل لله سبحانه وتعالى يحدث بالله ويمتنع لله، يروي لله ويعني يمتنع عن الرواية لله عز وجل، الله عز وجل يعوضه خيرا من ذلك، ولا حاجة إلى أن ينظر المرء من سيأتيه، المهم أن يكون على الحق، يأتيه أحد أو لا يأتيه. فالإنسان إذا نظر إلى مجيء الناس وإلى كثرة الناس حوله فقد فتن والعياذ بالله، هذا فتن المتبوع وذل للتابع، نسأل الله العافية. وكثيرا من الذين يحرصون على أن يكون لهم أتباع وأن يكون لهم يعني من يكون حولهم، كثيرا ما يبتلون لهؤلاء الأتباع، فالإنسان يخلص نيته لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأن نكون عبيدا له، لا أن نكون لنا أتباع أو لنا جماهير أو غير ذلك. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا لنكون كذا أو لنكون كذا، إنما خلقنا لنعبده. فإذا أكرمك الله بأن تعبد الله وأن تكون سببا في عبادة غيرك لله عز وجل، هذا خير، خير على خير، أن تعبد الله وأن تكون باب خير على الناس فيعبد الله بما أتاك الله من خير. أما أن يكون المقصود أن يكون لك ذكر وإن لم تعبد الله العبادة الصحيحة، فنعوذ بالله، نعوذ بالله ممن يسعى للحظوة وللشهرة وللذكر ويضيع حظه ونصيبه من ربه عز وجل. على كل قول: كل ما سمعته من فلان تركته لله، هذا يدل على أنه ليس أهلا للرواية عنه. تفضل. وقولهم فلان أحاديث تدل على تخليطه وقلة تحصيله، أو أحاديث تدل على سقوط حاله وسوء روايته. عفوا، بالنسبة للكلمة الأولى تكون فيما يظهر منها وفيما جاء من الترجمة، يكون الرجل يعني هذا المتكلم كان لا يعرف عن المتكلم فيه شيئا، أو كان يحسن به الظن، أو كان رجلا مستورا لم يكشف أمره بعده، فأخذ منه وتعب ورحل إليه، فلما ظهر من الرجل شيء منكر هنا يترك ما أخذه منه لله عز وجل. أما أنه كان يعرف أنه متروك من البداية ثم مع ذلك يسعى ويأخذ عنه ثم بعد يقول أتركه لله، فيما يظهر أن هذا يكون في من ابتلي بحقيقة شيخه التي كان يجهلها أو لا يعرفها. نعم. أو أحاديث تدل على سقوط حاله وسوء رواياته، أو له أحاديث تدل على وهي حاله وسقوط أحاديثه. على كل، قبل ما أتكلم أيضا عن هذه الأحاديث، الكلمة الأولى أيضا كل ما سمعت من فلان تركته لله، هذا شبيهة بكلمة الإمام أحمد لما جاء لإبراهيم بالحكم العدل و يعني أخبر عنه أنه رجل فاضل وأنه كذا وأنه كذا، فرحل إليه، جاء إلى عدن فرأى الرجل يعمل أعمالا يعني بعيدة عن حال المتثبتين وحال أهل الحفظ والإتقان، وإن كان قد عرف بالعبادة حتى أنه كان يقول كان إذا جن الليل ويعني رقد الناس وسكت الناس نزل في البحر إلى أن يأتي الماء إلى ماذا إلى ركبتيه أو حقويه، ويقوم الليل كله في البحر قائما ينادي ربه وقائم في البحر بعد أن ينام الناس. طبعا هذا خلاف السنة وليس هذا، لكن لو أن إنسانا فعل هذا أحيانا ليقهر نفسه أو ليجاهد شيئا في نفسه، فعل ذلك أحيانا لشيء ما يخيف نفسه فينزل في البحر يرى هذه الظلمات يرى الأشياء دي ماذا تفعلين أمام يعني ظلمة القبر أمام كذا الجسر إلى غير ذلك، لا بأس أن الإنسان لو فعل شيئا وإن لم يكن هذا الشيء ثبت بعينه في السنة ما لم يثبت أنه محرم ويرى أن ذلك يعالج نفسه أو يقهر شيئا من أمراض النفوس دون أن يجعل ذلك على وجه الديمومة لا بأس، لكن فيما يظهر أن الرجل كان مشتغلا بهذا حتى أدى به الأمر إلى أن ضيع حفظ الحديث. فالإمام أحمد لما جاء إليه وجده بخلاف ما كان يراه أو يسمع عنه فقال في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى عدن أو إلى إبراهيم بن الحكم العدني، يعني أن نستعيذ الله فيها، كنا نظن أن الرجل كذا فإذا به على هذا الحال. هذا أيضا تتأتي في ألفاظ هذه المرتبة، ودي لو أنها توضع هنا تجمع تكون في مكان واحد. ها اي نعم، هذه نقول تقدم الى صفحه كم 37 و200 حيث السهم. نعم تفضل. إذن قولهم فلان أحاديث تدل على تخليطه وقلة تحصيله، عندنا نقطتان على الهاء، يعني السامع والناظر في حديثه ما يحصل شيئا، كلام يهدم بعضه بعضا، وإذا يعني سمع الإنسان منه حديثا وظنه مستقيما جاء آخر الذي يبين أن الرجل ما أحسن في الأول ولا في الثاني. فلان أحاديث تدل على قلة تحصيل على تخليطه وقلة تحصيله، أو أحاديث تدل على سقوط حاله وسوء رواياته، أو له أحاديث تدل على وهي حاله وسقوط أحاديثه، واضح هذا المعنى. لكن الجديد في كلمة وقلة تحصيله يعني لا تحصل من حديث شيء، ليس من وراء كبير فائدة، تجلس معه فترى كلاما، وهذا شأن الكلام المختلط والكلام المضطرب ما تحصل منه فائدة. نعم. وأما قولهم فلان في حد المجانين فقد قيل لابن معين إن من الدورقي أي أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي يزعم أنك كتبت عنه حديثا، قال ما كتبت عنه حديثا قط، وكان يقول هو في حد المجانين، يعني يظهر أنه كان به خبل، كان به خبل، يعني مسألة ما لها صلة بالجرح، هذا يعني شيء فوق الطاقة، نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وقوتنا وأسماعنا وأبصارنا، ولكن من كان كذلك فحديثه ساقط خاصة في هذا في هذه الفترة التي يكون فيها كذلك، لأن هذا يدل على أنه كان فاحش الخطأ. قال إيش؟ إن ابن الدورقي يعني أحمد بن إبراهيم الدورقي يزعم أنك كتبت عنه حديثا، قال ما كتبت عنه حديثا قط، وكان يقول هو في حد المجانين. نعم. وقال صالح بن محمد الملقب بجدرة كان يلقب بيا حداد أوثق لخفته. وذكر يعني كلمة لعلها في ذلك الزمان يا حداد أوثق يعني مثل ما يمسكوه يعني يقبضوه أي شيء مثل هذا. وهذا يكون في الإنسان الذي يعني نسأل الله السلامة اختل عقله. وربما كان الصبية والمجان والصغار إذا مر عليهم يقولوا هذه الكلمة وهو يضط منها مثلا الله العافية يا حداد أوثق يعني أمسك به يعني. نعم. وذكر قصة تدل على خفته فتركه لأجل أنه في حد المجانين ليس طعنا في عدالته بل هذا أمر لا طاقة للإنسان بدفعه فنسأل الله العافية. وهذا اللفظ يمكن أن يكون بمعنى لا شيء. لكن عندي الدماء. رأي أول عندي هنا كلمة تحتاج إلى ضبط. وأما قول فلان في حد المجانين فقط قيل ابن معين إن ابن الدورقي أي أحمد يزعم أنك كتبت عنه عن أحمد بن إبراهيم الدورقي كلام صح؟ هذا الكلام عن أحمد بن إبراهيم الدورقي ما أدري هو يعني عن أحمد بن إبراهيم أو إن أحمد بن إبراهيم ينقل عن ابن معين أنك نقلت عنه وأنا لم أذكر صاحب ترجمة يراجع هذا. شوف هذه ترجمة من؟ ترجمة أحمد بن إبراهيم الدورقي أو إن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال هذه الكلمة في ترجمة رجل آخر وهو يزعم أن ابن معين حدث عنه. انظر هذا ضروري شوف هذا بسم الله. نعم. وهذا اللفظ يمكن أن يكون بمعنى لا شيء خفيف الدماغ لكن الرجل له ترجمة له ترجمة نيرة في تهذيب التهذيب تترجم له الحافظ في تقريبه بقوله ثقة حافظ والله أعلم. إذن هو هذا كلام أنا ذكرت هنا عن ما دل عن كلام في أحمد. وهذا اللفظ يمكن أن يكون معنى لا شيء خفيف الدماغ لكن الرجل له ترجمة نيرة في تهذيب التهذيب حتى ترجم له الحافظ تقريبا قولي ثقة حافظ. المهم المقصود من هذه الكلمة ولذلك أنا ما أدخلتها من ألفاظ هذه المرتبة ولكن قلت وأما قولهم كذا وشرحت هذا يعني من كان كذلك وليس فيه توثيق فهو مرتبة لا شيء أو مطلوب. نعم. وقولهم فلان لا تحدث عنه ولا نعمى عين قال ابن المديني أي ولا كرامة يعني تحدث عينه ولا نعمى عين أي ولا كرامة ولا تقر عينه بذلك. نعم. قال ابن المديني من ذكر من ذكر محاسن عمرو بن عبيد ورفعه لا يسأل عنه يعني أبا معمر عبد الله بن عمرو المنقري المقعد البصري لقد قال ذاك كان أعلى من هؤلاء فوضعه ذلك يعني أنهم أطروا عمرو بن عبيد. قال علي لا تحدث عن أبي معمر ولا نعمى عين. وهذا من حماية وصيانة أهل السنة لعقيدة السنة والجماعة أنهم لم يكن فقط أنهم يحذرون من رأس البدعة بل أيضا يحذرون ممن يطريه ويمدحه وهذا محمول على أنهم يحذرون ممن يطريه على علم بفساد معتقده وعلى علم بفساد طريقته فإن فعل ذلك يغرر بالناس ويعني يلبس عليهم أمرهم. أما من كان يطريه وهو جاهل بحقيقة ما هو عليه ففي مثل هذا لا يقال في هذا القول لا تحدث عنه ولا نعم عيب إنما يقال أخطأ فلان لم يعرفه لم يخبره إلى غير ذلك. وفي الغالب أن هؤلاء المشاهير ما يكون الخلاف فيهم قويا وإنما يكون الخلاف فيهم شابا فيكون أكثر أهل العلم على قول والذي يخالفهم يكون شاذا أو يكون قوله مهجورا مثل عمرو بن عبيد وأمثال هؤلاء. لكن يجب أيضا أن تعرفوا أن هنالك أناسا قد يختلف فيهم في زمن ويشتهر أمرهم فيما بعد ذلك فليس يعني الناس في زمن عمرو بن عبيد كالناس بعد عمرو بعد هذا الزمن. يمكن في زمن عمرو بن عبيد كان هناك من يحسن به الظن وكان هناك مثل ابن عربي كان هناك في زمانه من الأعيان والكبار من يحسن به الظن حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن نفسه ويقول كنت أنا وجماعة من الفضلاء نحسن به الظن حتى قرأت كتاب الفصول. فمن الممكن يكون في زمن الرجل الشهير بالبدعة أو بمقالة السوء من يحسن به الظن ومن لا يعرف حقيقته، لكن بعد ذلك عندما تأتي القرون الأخرى والعلماء قرنا بعد قرن يتكلمون في أمره ويظهرون من حاله يكون بعد ذلك الخلاف ضعيفا جدا أو شاذا أو لا يكاد يكون خلاف ويكون هناك إجماع على ضلالة فلان ابن فلان. فلابد أن يعرف أن اشتهار الراوي بالجرح يختلف من زمن إلى آخر. نعم. قولهم فلان ممن يرغب عن حديثه، قال أبو عبد الرحمن هو النسائي في الحكم بن عبد الله بن خطاف الأزدي. كان عندكم مقصال بن أبي حاتم، هذا خطأ، قال أبو عبد الرحمن النسائي، الذي عنده بن أبي حاتم يضرب على ذلك. قال أبو عبد الرحمن النسائي في الحكم بن عبد الله بن خطاف الأزدي هو من المتروكين ممن يرغب عن حديثه، انظر تهذيب تاريخ دمشق. وفي الآن انظر ضعفاء المتروك للنسائي يا أبا إبراهيم، انظر ضعفاء المتروك للنسائي، هذه الترجمة من ذلك الوقت ما كانت عندي أو شيء مثل هذا يضاف يعني أو تصح العبارة، لأن حصل تصحيح في تهذيب تاريخ دمشق ورجعنا إلى تاريخ دمشق إلى غير ذلك. لو انظر الكتاب العالي الضعفاء المتروك للنسائي أحسن. فلان ممن يرغب عن حديثه، والرغبة عنه تختلف عن الرغبة فيه، فلان ممن يرغب في حديثه هذا مدح، فلان ممن يرغب عنه هذا ذم شديد، معناه أنه متروك والناس يتجنبون حديثه ويتفادون ويتحاشون من بعيد يرغب عنه. اي نعم خلاص، فلان ممن يرغب خلاص إلا هنا. وكذلك ونحو هذا القول ذكرهم للرجل في باب من يرغب عن رواياتهم أو عن الرواية عنهم. يعني إذا مثل ما يذكر كثيرا الفسوي وفلان يعني جمع في كتاب المعرفة والتاريخ عددا من الأسماء تحت عنوان من يرغب يعني عن الرواية عنه، وعد عددا من الرواة، فبعد ذلك يقولون فلان يعني ذكره الفسوي في من يرغب عن الرواية عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال شيخنا حفظه الله في كتابه شفاء العليل في المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، وقولهم فلان يجب أن لا يذكر في جملة أهل العلم، هذا اللفظ. طيب الظاهر من هذا اللفظ صحح، الظاهر من هذا اللفظ، الظاهر من هذا اللفظ أنه جرح شديد لقوله يجب، وقد ورد هذا اللفظ في سياق التكذيب للراوي، فجاء في المجروحين لابن حبان ترجمة مأمون ابن أحمد السلمي كان دجالا من الدجاجلة، وساق بعض رواياته ثم قال فمن حدث بهذه الأحاديث أو ببعضها يجب ألا يذكر في جملة أهل العلم. سبحان الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أهل العلم لهم سمت ولهم طرق عرفوا بها، فمن لم يسلك هذه الطرق لا يذكر فيهم. وأعظم ما يشترط في أهل العلم العدالة والدين والتقى، فإذا كان المرء ليس عدلا في دينه فلا يذكر في أهل العلم، حتى وإن كان من الحفاظ وإن كان من أوعية العلم لا يذكر فيهم، لأن العلم بدون تقى وعدالة لا يستفاد منه، غير موثوق به وغير مطمئن إليه. وإذا وصل الأمر بالرجل إلى أن يقال من حدث عنه يجب أن لا يذكر من أهل العلم، هو أن في الحقيقة عندما أرسلت هذه الكلمة الآن عندما يقرأ علي أبو إسماعيل يعني بدأ لي فيها أمر آخر، قول من حدث بهذه الأحاديث أو ببعضها يجب أن لا يذكر من أهل العلم. ما المراد هنا بأهل العلم؟ هل مراد بأهل العلم الذين يميزون الرواة ويعرفون منازلهم ويعرفون أحوالهم؟ إذا كان هذا هو المراد، وهذا فيما يظهر أن هذا هو الظاهر، فهذه الكلمة ليس هذا موضعها، لأن هذا معناه، لأن هذا يعني غايته أنه ينفي أن يكون هذا الرجل من الأئمة المميزين، المميزين لمنازل الرواة ومراتبهم وأحوالهم جرحا أو تعديلا، ونفي هذه المرتبة العالية لا يلزم منها ثبوت المرتبة الساقطة. يعني نفي الرجل، نفي إدخال الرجل في العلماء المميزين لا يلزم من ذلك أن يكون متروكا، قد يكون ثقة لكنه ليس مميزا. وعندما أدخلت هذا اللفظ والله أعلم لعل الذي حملني على إدخاله كنت أظن أنه لا يجب أن لا يذكر من حملة الحديث أو يجب أن لا يذكر من الرواة أو غير ذلك لأنه كذاب ما يذكر في الرواة. الآن بان لي منها شيء آخر، وهو أن الذي يحدث عنه ليس هو هذا الدجال مأمون بن أحمد السلمي، لا، الذي يحدث عنه هو الذي لا يذكر من أهل العلم، بمعنى لا يعرف لا يميز. فإحنا عندنا ألفاظ مرت بنا تدل على أن الرجل غير مميز وعنده غفلة أو غير بصير بالعلل، إذا كان عندنا فهذا يحول إليها من فصول الكتاب السابقة. على كل حال هذا يحول، لكن انظروا يعني ايش الموضع الاشبه به وتخبروني وانظر فيه ان شاء الله. هذا ليس هذا موضعه، لان هذا نفي للرجل ان يكون في المنزلة العالية، منزلة الأئمة النقاد، ولا يلزم في ولا يشترط في كل ثقة ان يكون ناقدا. هناك يعني ثقات يروون عن الضعفاء والمتروكين ومع ذلك هم ثقات في أنفسهم وليسوا ثقات في غيرهم. تفضل. وقول نعم. أحدهم عفو. نعم إيه؟ عنه أو يحدث بها هو معناه أنه غير مميز، يجب أن لا يذكرنا العلم المميزين للعلل والمميزين للرواة وأحوالهم والذين يدركون النكارة من غيرها، هذا معنى الكلمة ابن حبان. فكأنه يعيب على من يحدث عنه، لكن هذا القدح لا يلزم منه الترك، ولا شك أن فيه قدحا، لا شك أن فيه قدحا، حتى الثقة إذا كان لا يميز هذا مما يقدح فيه. وقد مر بنا أن من يروي عن الثقات والضعفاء وهو يعرف ثقتهم ويعني عدالتهم أو جرحهم فهذا محمول على أنه يريد نشر الأخبار بالأمصار والآخر كما مر بنا. أما إذا كان يروي ذلك عن عدم تمييز فهذا مما يقدح فيه، لكن لا يلزم من هذا القدح أن يكون متروكا. فبس ينظر الموضع الذي يليق بهذا إن شاء الله يحول. تفضل. جيد أحمد، لا إشكال عندنا في أن من حدث بهذه الأحاديث فهو ليس من أهل العلم، أي أن هذه أحاديث واضحة البطلان، هذا في من رواها، عفوا هذه في صاحبها، حديث واضحة البطلان وصاحبها كما قال دجال من الدجاجلة، لكن من روى عن هذا الدجال لا يذكر في أهل العلم. جيد، يعني أنا سؤالي الآن، هل معلوم أن الرواية لا يشترط فيها أن يكون من روى يعني معتقدا الصحة؟ ما هو بشرط. أنا أدري ما تحمل هذه الكلمة من جرح شديد لصاحب هذه الأحاديث، لكننا وتحمل أيضا جرحا لمن يرويها عنه، لكن الجرحان متفاوتان في الرتبة، واضح؟ وهذا الذي جعلنا أقول هذا، إلا يعني نحن نفعل لها شيئا حتى تبقى مكانها. نقول يعني هذا يدل على أن راوي هذه الأحاديث يكون شديد النكارة، راوي هذه الأحاديث صاحب هذه الأحاديث، وهي لا شك أنها في صاحبها يعني شديدة النكارة، لكن في من روى عنه تلميذه لا يلزم على أنه يعني مجروح جرحا شديدا. نعم، إيش عندكم؟ كأنكم يعني ما تريدون اللفظ يخرج من مكانه واسم. يعني عندما يقول في المأمون يجب أن لا يذكر في أهل العلم، لطف جدا فيه، يقول دجال من الدجاجيل لا يذكر في أهل العلم، كلمة لا يذكر في أهل العلم تقال في كثير من الثقات لا يذكرون في أهل العلم وإن كانوا ثقات. جيد، أما هو لا شك أنه يجب أن يذكر في أهل العلم من شدة نكارة المروي، لكن هل المقصود يجب أن لا يذكر فيها فمن حدث بهذه الأحاديث أو ببعضها يجب أن لا يذكر في جملة أهل العلم؟ يعني إذا كان هذا المقصود به المأمون فيعني لطف جدا فيه، لعله طيب زين، هو عنده ما شاء الله مخارج بسمع الكثير، طيب لعله رأى من يذكره من أهل العلم فخلاه مش من أهل العلم، يعني رأى من يذكره من أهل الفضل قال لا ليس من أهل الفضل مثلا، لا يلزم من كونه ليس من أهل الفضل أن يكون دجالا. الأصل نحن نذكر الكلمة المجردة من القرآن، فلان يجب أن لا يذكر من أهل العلم، معنى يعني جزم بأنه ليس من أهل العلم، لكن هنا السؤال نفي كونه من أهل العلم يلزم أن يكون مطروقا؟ كثير من لسنا من أهل العلم مطروقين نحن، هو هذا. لكن الأصل عندنا في تصنيف العبارات هو هذا البحث، يعني الأصل عندنا في تصنيف العبارات ووضعها وإدخالها في المراتب التي تليق بها، هذا دون النظر إلى مسألة القرائن التي تدل على كذا أو كذا، معناها الظاهر منها إيش هو كذا، وإلا قد تقال كلمة شديدة في رجل حاله أحسن من هذا. على كل الأمر كما سمعتم لا يذكر من جملة أهل العلم تكون فيها أخف، بس قول هنا أنه جرح شديد لقوله يجب، ظاهر من هذا اللفظ أنه جرح شديد لقوله يجب، هو فيه يعني ظاهر ما جزم بأنه ليس من أهل العلم، لكن هل يلزم من ذلك الجرح الشديد؟ طيب احنا مرت بنا عبارات تدل على غفلة الراوي فإنه لا يميز كذا كذا، ممكن تنظرون إيش يعني ما يناسب هذا، نشير هنالك بهذه الكلمة ويعني نلخص هذا البحث في ذلك الموضع، هذا الأليق. إيش يا حاتم عندك في هذا؟ نعم، إيش يا عبدان أنت رفعت يدك إيش تبي تقول؟ على مأمون يعني ظاهر الكلام أنه ساق بعض رواياته ثم قال فمن حدث بهذه الأحاديث أو ببعضها يجب أن لا يذكر في أهل العلم، يريد أن يقول هذا في مأمون، الظاهر هذا يعني ليس هذا في من يروي عنه. يعني لا عالم ولا طالب، فبيفرضوا من العوام من ثقات. يعني هو فيما يظهر الآن أن هذا كلام يريد به مأمونة. يعني إذا كان إذا يروي بعضها يستحق هذا الشيء، فكيف إذا رواها كلها؟ يعني هو يستحق أن يقال في هذه الكلمة لو روى البعض، فكيف إذا روى الكل؟ من باب أولى يعني، هذا معنى الكلام. طيب تفضل. بسم الله. قد سمعتم يعني خلاصة ما دار حول هذه الكلمة، والمقصود أن يعرف المراد، بس أنا أريد أن أكتب حولها شيئا. هذه المهم ينظر وتنظروا لي فقط اللائق، بدل من أخذ الوقت الآن في البحث عن أي لفظ يدل على الغفلة وعدم التمييز، نحب ننقل هذا هناك. ايه ابحثوا عشان لا ناخذ الوقت في البحث، وانظروا لي الموضع المناسب. تفضل. وقول احدهم لو علمت ان لفلان اخا مثل هذا ما رويت عن فلان. لا حول ولا قوه الا بالله. فهذا جرح شديد للاخ. هذا يعني مجرد كون له اخ يعني كذا، لو أعرف أن هذا أخوه ما كنت أروى عنه، مش عن الأخ، عن هذا الرجل. هذا يدل على أن الأخ مجروح جرحا شديدا، ويخشى أن يدخل في كتب أخيه، يخشى أن يدخل في كتب أخيه. وأن تعرفون الإنسان إذا يعني يثق في أخيه ويسلم له كتبه، أو يعني لا يتحرز منه، يضع كتبه عنده ويخرج ويدخل عليه، يقول لو أعلم أن له أخا مثل هذا لما كنت أروى عنه. نعم يدل على هو جرح شديد لأخي صاحب الحديث، لأخي صاحب الحديث. نعم يعني سيتركه من أجل أخيه، فهو سيتركه، لكن الأصل في تركه ليس هو فقط، وكان ممكن أن يمشيه لكن من أجل أخيه. إيه من اللي بدعها، أو لأنه كذاب يدخل عن المشايخ أو شيء مثل هذا محتمل. ها إيه نعم هو في جرح له، بس كان ممكن أن يمشيه، لكن ما كان يمشيه لما عرف أن هذا أخوه يراه أنه في مرتبة الترك، وإلا كان من الممكن أن يمشيه وأن يروي عنه. نعم. وقول أحدهم لو علمت أن لفلان أخا مثل هذا ما رويت عن فلان، فهذا جرح شديد للأخ، لأنه قد يكون ممن يكذب أو دس في كتب أخيه ما ليس من حديثه. فإذا كانت رواية الراوي تترك من أجل أخيه، فما ظنك بالأخ؟ يظهر أنه سقط علي الموضع الذي يعني قيل فيه هذه الكلمة. لو أحد وقف على ذلك وأخبرني حتى نوثق هذه الترجمة، هذه الكلمة في أي ترجمة في أي موضع أحسن. أحيانا كنت أكتب يعني الألفاظ وأنسى، أحيانا أذكر اللفظ أذكر المرجع، وأحيانا يكون موجودا عندي، وعندما جئت أبيض يكون قد في المسودة، عندما جئت أبيض نسيت أو شغلت أو ظننت أني فعلت وكني لم أفعل. معلوم يعني أن من يكتب يدرك هذه المسائل، السهو والظن الخاطئ ونحو ذلك. نعم. وقولهم فلان لا تحل الرواية عنه، كان لا يبالي ما روى، قاله الأزدي وهو متكلم فيه في العلاء بن مسلمة الرواس. وقد قال ابن طاهر كان يضع الحديث كما في الميزان. قوله كان لا يبالي ما روى محتمل أنه يقبل التلقين، محتمل أنه مغفل لا يعرف، محتمل أنه يعني يضع ولا يبالي، جريء متهور مجازف. وهذا كما هو في هذه الترجمة ذكره بالوضع، لكن اللفظ في الجملة ما يدل على الوضع، ليس صريحا في الوضع ولا في الكذب، بل محتمل أنه لشدة غفلته لا يبالي ما روى. يروي القبائح ويروي الأشياء المستنكرة ومع ذلك لا يبالي. نعم إيش أبو الحارث يقول؟ ممكن يقبل، محتمل هذا أيضا، فمع الإجمال هذا موضعه. فلن لا تحل رواية عنه كان لبين ما رواه. نعم إيش رجعنا المأمون مرة أخرى. إذن تركت ما كنت يعني قررته قبل قليل. أنت قبل قليل قلت أنا صحيح في أرى أن اللفظة لا ينظر إلى ما حولها بقدر ما ينظر أولا إيش دلالتها هي. صح قبل قليل قلت هذا. ليش إيش قلت؟ لا على كل، حتى لا أطيل البحث في هذا، كونه لا تحل الرواية عنه كان لا يبالي ما روى تختلف عن أنه لا يذكر في أهل العلم، فنفي كونه أن يذكر في أهل العلم درجة أخف في الجرح من قوله لا تحل الرواية عنه كما لا يخفى، واضح جدا الفرق. نعم فلان لا تحل الرواية عنه. طيب نقف عند هذا ونشوف العلل. إيه لحظة شبه هذا في شو؟ في كلام في الرابعة في الغفلة. ايش هي؟ لكن احنا عندنا هنا كلام ليست اللفظة كان لا يبالي ما روى، لا تحل الرواية عنه كان لا يبالي ما روى. يعني ما ذكر في الرابعة يختلف عن ما عندنا هنا، أن هنا ما يدل على أنه متروك لا تحل الرواية عنه. طيب نرجع للعلل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قلم أحمر. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، وقولهم فلان لا أخرج حديثه أي لا أكتبه ولا أحدث به، قاله أبو داود في عبد الله بن المثنى، وهذا اللفظ بمفرده يدل على الجرح الشديد، فقد قال الدارقطني في إبراهيم بن هراسة متروك لا يخرج حديثه. انتهى من سؤالات البرقاني للدارقطني. لكن قد يكون هذا اللفظ ليس كذلك إن كان القائل ممن لا يروي إلا عن ثقة. وعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، قولهم فلان لا أخرج حديثه، كلامنا من ليس عن صنف من الرواة الذين ينتقون ولا يخرجون إلا عن الثقات، لا، كلامنا في المصنفين الذين يقولون هذا لا نخرج حديثه، فبمعنى لا أروي حديثه، فلان لا يروى عنه، وهذا رسم المتروك. وقد يكون هذا معناه لا أكتب حديثه فضلا عن أن أرويه أو أن أحدث به. وإيش العبارة التي أنا عبرت بها؟ فلان لا أخرج حديثه، يعني أنا قلت أي لا أكتبه ولا أحدث به، لا يعني لا أكتبه ليس صريحا يؤخذ من هذا، ولكن لا أحدث يعني بمعنى لا يروى عنه، نقول هكذا. وقوله فلان لا أخرج حديثه أي لا أروي عنه. وهذا بمعنى الضرب على حديثه، على حديث الراوي. واللفظ قاله، نعم، أبو داود في عبد الله بن المثنى. طيب تفضل. فاعلم أن هناك فرقا بين قول البخاري مثلا في أحد الرواة لا أخرج حديثه، وبين قول أحدهم فلان لم يخرج له البخاري. الأول فيه تضعيف على تفاوت مراتبه من البخاري، والثاني لا يلزم منه التضعيف. يعني عندما يقال فلان لم يخرج له البخاري لا يلزم من ذلك أن يكون ضعيفا، قد لا يخرج له البخاري لسبب من الأسباب، لكن البخاري نفسه يقول لا أخرج حديثه لابد أن فيها تضعيفا. نعم. والثاني لا يلزم منه التضعيف، فقد يكون السبب في ذلك نزول الإسناد، أو وجود من هو أعلى منه وأشهر، أو لكلام فيه وإن لم يضره عند البخاري، والله أعلم. نعم، يعني ممكن البخاري لا يخرج الحديث لسبب من الأسباب، إما لأن الإسناد نازل، أو أنه استغنى بغيره عنه، أو عنده في الباب هذا الرجل ما له إلا أحاديث معينة، هو عنده أحاديث، هذه الأحاديث عنده ممن هو أولى وأشهر وأفضل من هذا الرجل، أو إن كان فيه كلام وإن لم يكن قادحا كما ذكروا في تركه رواية محمد بن سلمة. نعم. وقولهم فلان غير مليء، والمليء بالكسر ما يأخذه الإناء إذا امتلأ، وملؤ الرجل صار مليئا أي ثقة فهو مليء. وملأ إيش عندنا؟ ما يأخذه الإناء إذا امتلأ، وملؤ الرجل صار مليئا. عندكم مليئا صحيحة؟ لا، فيها تقديم وتأخير، حمزة قبل الياء عندكم. أصلحت يا نايف؟ ها؟ مليئا لا، مليئا. أما ذلك أنا أقول لك صحيح، صار مليئا أي ثقة فهو مليء. نعم. وفي اللسان رجل مليء مهموز كثير المال بين مهموز، لأن في ملي، يعني أراد أن يفرق بين المهموز وغير مهموز، لأن هناك فلان ملي وهنا مليء مهموز. نعم. وفي اللسان رجل مليء مهموز كثير المال بين الملأ أو ملأ، والجمع ملأ وأملياء بهمزتين، وقد ملؤ الرجل يملؤ فهو مليء، صار مليئا أي ثقة فهو غني مليء بين الملاء. في حديث وفي حديث الدين إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع المليء بالهمز الثقة الغني. انتهى. فقولهم يعني فلان قولهم غير مليء، يعني كقولهم غير ثقة، فلان غير مليء إذا غير ثقة. فقولهم فلان غير مليء أي غير ثقة. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه النفيس لعلل الترمذي، قالوا لا يقبل تدليس الأعمش، لأنه إذا وقف أحال، لأنه إذا وقف أحال على غير مليء، يعنون على غير ثقة. إذا سألته عمن هذا؟ قال عن موسى بن طريف، عباية بن ربعي، والحسن بن ذكوان. انتهى. إذا وقف، يعني إذا سئل وقيل له عمن، إذا أوقف وقيل له عندما يقول عن فلان دون أن يصرح السماع، فأوقفوه وطلبوا منه أن يخبر باسم شيخه على وجه التحديث، إذا أوقف يعني أي إذا سئل وطلب منه، فإنه يحيل على غير مليء، يقول حدثنا فلان. نعم. ترجمة موسى بن طريف الميزان مظلمة، وقد كذبه بعضهم، وعلاية من غلاة الشيعة، ويروي ما يؤيد بدعته كما في الميزان. والحسن بن ذكوان أحسن حالا منهما كما في تهذيب التهذيب. وجاء في الجرح والتعديل ترجمة عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر، قال يحيى بن سعيد سمعت هشام بن عروة أو بلغني أنه حدث عن عبد الرحمن بن القاسم بحديث عن أبيه فقال مليء عن مليء، وقال أحمد عبد الرحمن ثقة ثقة، هذا يدل على أن الملي عندهم هو الثقة الذي يوثق بروايته كما يوثق بالغني من جهة المال وأداء الحقوق. وجاء في الجرح والتعديل أيضا قال محمد بن كثير العبدي كنت عند سفيان الثوري فذكر حديثا فقال رجل حدثني فلان بغير هذا فقال من هو؟ قال أبو حنيفة قال أحلتني على غير مليء. ومعلوم أن الثوري سيء الرأي. هنا أحب أيضا أنبه يعني بعض طلبة العلم عندما يسمع مثلا أن أبو حنيفة رحمه الله عنده بعض الأخطاء، عنده في الحديث شيء من الضعف، وعنده في باب المعتقد شيء من النظر، أو في تكلم في بعض أهل العلم، فأحيانا لا يقيم له وزنا، لا يقيم له وزنا، ويقرأ مثل هذا النص حدثني فلان بغير هذا، قال ما من هذا الذي حدثني؟ قال أبو حنيفة قال حلتان على غير ملي. فبعض طلبة العلم ربما يعني الكلمة هذه تمشي معها. لابد أن نعرف أن أبو حنيفة رحمه الله رجل من علماء هذه الأمة، ومذهبه مذهب معتبر عند الأئمة، والانتساب إلى مذهبه ليس منكرا عند جمهور أهل العلم، فيجب أن ننظر للرجل من جميع الجهات، ما ننظر إلى النقاط التي أخذت عليه فقط، أيضا الجهة الأخرى له مواقف وله علم وفقه ونفع الله سبحانه وتعالى به وبعلماء مذهبه شيئا كثيرا. وليس معنى ذلك أنهم معصومون وأنهم لا يخطئون، بل أكثر المذاهب خطأ هو مذهب الحنفية، أكثر المذاهب خطأ مذهب الحنفية لإغراقهم في مسألة النظر والرأي وعدم العناية أو قلة العناية بالأثر كما هو في المذهب المالكي أو الحنبلي والشافعي. لكن ليس معنى ذلك أننا يعني نحتقر أمثال هؤلاء أو أنه يكون في نفوسنا عليهم شيء، فيجب علينا أن تكون يعني أمورنا منضبطة بالشرع، ولا يعني نأخذ كلمة قال الثوري قال المبارك قال فلان قال فلان في أبي حنيفة، ونجعل هذه الكلمة يعني ماحية ومصادرة لجميع الأقوال الأئمة الآخرين يعني وسير الأئمة من بعد ذلك على أن مثلا مثلا معتبر. من منا يبلغ كما بلغ مبلغ أبي حنيفة؟ من منا يبلغ مبلغ أبي حنيفة ويشتهر في الأمة ويكون له هذه المكانة في الأمة؟ فالعدل والوسط، أهل الحديث أهل الاعتدال وأهل الاتزان، فلا يكون الرجل يعني مولعا بالغرائب ومولعا بالقدح في الأئمة وفرحا منشرحا بالأشياء التي على هذا النحو. هذه كلمة نريد أن نعرف ما معنى الكلمة فقط، وأما مكانة أبي حنيفة فلهذا موضع آخر. نعم. ومعلوم أن الثوري سيء الرأي في أبي حنيفة، وهذا معنى اللفظ من جهة اللغة والاصطلاح. أما عن حال أبي حنيفة رحمه الله، أريدك أن تتأكد لي يا أبا إبراهيم من قضية من الثوري، لأن في بعض مواضع أخرى أجد الثوري يمدح أبا حنيفة مدحا كثيرا، فتأكد لي من قضية مذهب الثوري في أبي حنيفة حتى هذه المسألة يعني نقرها أو نغير فيها. ها؟ أيه. أيضا بس في بعض المواضع أيضا رأيته يمدحه ويأخذ بقوله والآخر. أما عن حال أبي حنيفة رحمه الله فينظر في محله من كتب الجرح والتعديل. لا شك أن أبي حنيفة ليست الإمام مالك والإمام الشافعي ولا الإمام أحمد، وأن هؤلاء الثلاثة خدمتهم للسنة أعظم من خدمة أبي حنيفة رحمه الله جميعا. لكن ليس معنى ذلك أيضا أن نكون كمن أخرجه من الإسلام أو أخرجه من أو لم يجعله من العلماء أو نحو ذلك، لا. طيب صحيح، يعني قد يتكلم العالم بكلمة شديدة في من هو من أهل العلم والفضل لأنه ربما يرى غلوا فيه وزيادة حد أو تجاوز حد في حقه، فيقول هذه الكلمة، يريد أن يفيق هذا الغالي السادر في غلوه عن غلوه، يفيق ويرجع. وقد يقول هذا ليس من باب الاعتقاد بأن هذا هو كذلك، ولكن هذا خطأه، ولكن عينه شيء آخر، قول غير القائل والفعل غير الفاعل. كذلك أيضا قد يقول هذا من باب إن كان لهذه أخوات شبائه ونظائر من الأخطاء عنده، ولكن هناك من يتهيب مثلا إظهارها فيظهرها. كل هذا من باب الحفاظ على الشريعة، والله سبحانه وتعالى رحم أهل السنة بهذا المنهج، لا يجاملون أحدا على حساب دين الله عز وجل. لكن للأسف الأمر المؤسف، أنا عندما نقول لا يجاملون أحدا على حساب دين الله، هذه تبذر بذور الغلو في قلوب طلبة العلم، عفوا تبذر بذور الجفاء، بذور الجفاء ويعني وعدم الاحترام والإجلال لأهل العلم. هذه مصيبة ابتلينا بها في هذا الزمان. إذا قلنا تقول الحق ولا تخشى في الله لومة لائم، ولا وليس هناك أحد أفضل من كتاب السنة، وليس هناك أحد كذا كذا كذا، هذه وللأسف تبذر بذور الجفاء والجرأة على أهل العلم، مع أن هذا العلماء ما كانوا يقولون هذا، ويكون هذا هو الذي المقصود، ولا يفهم كثير من طلابهم هذا المعنى، أعني من طلابهم أهل العلم والفضل. أما يعني الفارغون من العلم والفارغون من المسائل هذه، هم تقول كلمة يفهمون على فهم آخر، فكثير ما نجد من كلام الإمام الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مقام عظيم في يعني في تعظيم الشريعة. وكلمة مالك كل أخذ من قوله ورد، ومن قبله ربيعة لما قال هذه الكلمة، وإجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة، بل إجماع المسلمين، يقول ابن تيمية إجماع المسلمين أهل السنة وأهل البدعة على أنه ما في معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من قوله ورد. لكن هو المبتدع يظن إن ما هو عليه هو كلام الرسول، ويأتي لها بطريقة معينة حتى يثبت أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو من مقتضى كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أن لا يزال أهل العلم يقولون هذا، وما يفهم من هذا الجرأة والسفه التي الأشياء التي نراها اليوم على أهل العلم. ترى الطفل الصغير هكذا لا يبالي بأي إنسان كبر أم صغر، ليش يقول لك احنا لا نقسم إلا لومة لائم، احنا نقول كلمة حق، احنا يعني كل يؤخذ من قوله ورد. وفي المقابل جيت تقول العلماء ومكانة العلماء وفضل العلماء واحترام العلماء والرجوع للعلماء، وتترك رأيك رأيهم واجتهادك اجتهادهم إلى غير ذلك، يفهم هذا التقليد ما حتى تخرج عن قولهم. مصيبة يعني في فهم كثير من طلبة العلم، ابتلوا والعياذ بالله بالتخليط في الفهم، هذا تخليط في الفهم. احيانا يعني كما يقول الشاطبي رحمه الله على يعني طريقة الشريعة في علاج الأخطاء والانحرافات، قال إذا رأيت ترهيبا وتشديدا وتخويفا فهو في مقابل يعني تفريط وجفاء، وإذا رأيت يعني ترخصا وتسهيلا وترغيبا، الأول كان ترهيب، أنا قلت في ترغيب الأول، أنا في الأول إذا رأيت ترهيبا وتشديدا وتخويفا هذا في علاج جفاء وتفريط، وإذا وجدتها يعني ترغيبا وتسهيلا وترخيصا في الأمور فهو في مقابل أو في علاج غلو وقنوط وغير ذلك. قال كالطبيب الماهر، الشريعة هذه كالطبيب ينظر للمريض عنده فيعالجه، يمنعه من أكلات معينة ويكثف عليه أكلات معينة، فإذا استوى مزاجه واستوت طبيعته واعتدلت أباح له ما كان محظورا ومنعه ما كان ملزما به من أدوية كريهة الطعم والريحة وغير ذلك. فالشريعة تعالج هذا. فأنت عندما تتكلم الحين عن احترام العلماء يأتي والعياذ بالله للأسف من جهة أخرى من يفهم أنها تقليد، تقول الحق حق يتبع ولا نبالي بأحد، يفهم جهة أخرى أن العلماء هؤلاء مثلنا يعني طلاب صغار أو كأنهم في الشارع. حتى بعض الناس يقول لك الجمهور، كان يعني جمهور أندية الكرة هذه والأشياء هذه، جمهور العلماء، جمهور فضلاء الأمة، جمهور الذين خدموا الدين، جمهور الذين خدموا دين الإسلام. هؤلاء الواحد منا يقلد شيخه ولا يقلد الجمهور، شوف على مصيبة، يقلد شيخه ولا يقلد الجمهور، يرى أن كلمة شيخي أعظم من كل شيء وكلمة الجمهور لا تساوي شيئا. مش هذا البلاغ، فالاعتدال مطلوب في كل شيء. إيه نعم. المهم عن حال أبي حنيفة رحمه الله، فحتى ما يحتاج أن أقول فينظر في محل من كتب الجرح والتعديل، مشهور يحتاج إلى أن ينظر، هو منظور. نعم، من جهة الحديث فيه ضعف، جهة الضبط فيه ضعف، أما يعني من ناحية إسلامه وعلمه فمشهور بأنه صاحب دين وعلم. نعم، لا تدع تفرح بالكلمة التي من الزندقة ثلاث مرات، لا تدع تفرح بالكلمة اللي مثل هذه حتى لو صحت عن عالم وشذ فيها. أي الكلمة هذه تلقى عندكم رواجا؟ لو قيل في من هو دون أبي حنيفة وأنتم تحبونها أقل من هذه الكلمة لرفضتموها. كيف يعني ستيبة ثلاث مرات من الزندقة وتقع الكلمة دي كبيرة في نظرنا؟ إن صحت فقول عالم واجتهاد عالم ورؤيته وقول غيره أولى منه عندنا، وإذا ما صحت فذاك. كل هذا أهل العلم بعد ذلك استقرت كلمتهم على إمامة أبي حنيفة ومكانته، وكلام هؤلاء لو كان عندهم معتبرا لأسقطوا عدالة أبي حنيفة على الأقل إن لم يخرجوه من الإسلام. أهل العلم بعد ذلك استقرت كلمتهم على أن أبا حنيفة إمام من أئمة المسلمين، ومذهبه مذهب متبوع من مذاهب أهل السنة والجماعة. فلا نترك القرون هذه كلها لقول الحميدي وقول الثوري، قول فلان قول فلان. صحيح هذا. نعم، ما بقي أحد يعني بعد ذلك أبو حنيفة بقي مكانة أبو حنيفة إلى زمننا هذا مع كلام هؤلاء فيه. لو كان كلام هؤلاء قادحا فيه لا أثر ذلك عند الأئمة. وإذا نقل كلام أبو حنيفة إيش قلنا؟ هذولا قول المسلمين، جبنا قول الكفار، جبنا قول يعني العدول، جبنا قول الفساق. يعني كلام من فلان ما وجد أشأم من فلان ما وجد أشأم، هذا غير صحيح. هناك من هو أشأم من أبي حنيفة، هناك من هو أضر، وما الإسلام المسلم إلا أبي حنيفة. لكن يعني كلمة من عالم من العلماء تتجاوز الحد فلا، غفر الله له الاجتهاد وقصد الحق، لكن لا يؤخذ بها. لا لا لا، هناك من كلام أكثر الكلام في قضية الرأي، قضية الرأي وقابل السنن والآثار بالرأي وغير ذلك. وهناك من تكلم في نواحي قضايا يعني عقدية، مش مسألة الضعف في الحديث لا. وإحنا لسنا يعني ملزمين في كل حال أن نجمع بين كلام أهل العلم كما نجمع بين النصوص. النصوص حق كلها، فنجمع بين حق نخرج بحق. أما واحد قال قول وثاني قال لابد أن أجمع بين كلامين، قد يكونان مخطئين الاثنين، قد يكون أحدهم مخطئا والآخر مصيبا، فلا يجمع بين يعني أقوال العلماء كالجمع بين النصوص. النصوص حق كلها، ويعني نتهم أنفسنا إذا لم نعرف وجهها ولا وجه الجمع بينها. أما أقوال العلماء ما هيش كلها حق، منها الحق ومنها الخطأ، ومن قد تكون خطأ قد تكون صواب. إيه؟ لا فلان غير مليء غير ثقة. أي وغير ثقة إيش معناها؟ من قال هذا؟ مر بنا هذا الشيء؟ هل كلنا إذا قالوا فلان غير ثقة يعني صدوق ولا لا بأس به؟ صحيح، يعني مثل غير ثقة، غير ثقة في هذه المرتبة، قول غير ثقة تماما. لا لا لا، ولا مرتبة أرفع على شيء، غير مليء غير ثقة، وكلاهما أي متروك. لا لا لا، ليس شيء. خلي هذا وجهة نظر فلان، فليش تجيبوا أنتم أصلا؟ ليش تركبوا وتلفقوا المذاهب أنتم؟ ليش يجيبوا مذهب هنا ومذهب هنا وطلعوا مذهب انتوا اخر؟ هذا وجهة نظر انه غير فقه، وجهة نظر غير انه احسن حالا من هذا. ليش يكون هذا تعارض؟ واحد قال فلان غير فقه متروك، والثاني قال ضعيف، لابد نفهم متروك على انها ضعيف. هذا قال اذا احال على غير فقه، ومنهم الحسن بن ذكوان، هو يرى ان الحسن بن ذكوان ما هو فقه. احنا راينا في الحسن بن ذكوان من مجموع الكلام اهل العلم انها ضعيف. ده مذهب، ده غير ذا، هو هذا غير ممتلئ، غير مليء، غير مليء يعني غير فقه، ما فيها قول ثاني عندي. نعم. وقولهم فلان لو كان في مطبخ امتلأ ذبابا، قاله أبو معمر القطيعي في الحارث بن سريج النقال، انظر ضعفاء العقيلي، وقد قال فيه ابن معين بهذه الكلمة، يعني عندما يقول لو كان في مطبخ امتلأ ذبابا، معلوم أن الذباب لا يجتمع إلا على الأشياء القذرة، أنه لا يجتمع إلا على الأشياء القذرة، وكأنه يقول هذا الرجل استقذره الناس، استقذره الأئمة، ورأوا أن روايات أن ما معه، يعني قد يكون هذا لفحش بدعته وسوء طريقته حتى أصبح قذرا، وربما يروي روايات في باب الأسماء والصفات وفي حق الرب عز وجل. تتنزه المسلم أينما كان حيثما كان إسلامه أن يقول هذا في حق الله عز وجل مثلا. فهذا معنى لو كان في مطبخ امتلأ ذبابا، أي لقذارته، ولعل ذلك أيضا لقذارة ما يرويه، إما لسوء تخليطه فروى أو أدخل عليه الكذابون أو رؤوس البدع أشياء يعني مثلها لا تحكى ولا تروى. نعم. فلان لو كان في مطبخ امتلأ ذبابا، أعوذ بالله. تفضل. فقد قال فيه ابن معين ليس بشيء، وفي الميزان قال النساء قال النسائي ليس بثقة، وقال ابن عدي يسرق الحديث، وذكره الأزدي فقال تكلموا فيه حسدا. سبحان الله، يعني الأزدي يعني بيدافع عنه هذه المرة، مع أنه معلوم أنه يعني هو الذي يتكلم فيما في من يمدحه الأئمة، قال تكلموا فيه حسدا. نعم. قال الذهبي كذا قال الأزدي بجهل، وهذه كلمة هذا ردها من الذهب، كذا قال الأزدي بجهل. إيش بجهل؟ ليش بيحسدوه؟ على إيش بيحسدوه؟ وليش الأئمة هؤلاء يحسدون فلان؟ يعني هذا كلام بجهل، يعني الإنسان ما يتهم أن فلان تكلم في فلان أن فلان تكلم في فلان بحسد، إلا لذلك قرائن تدل على ذلك. أما سبحان الله، يعني مع أن الأزدي يعني صاحب إسراف في الجرح، لكن لا يمنع أن هذا المسرف يأتي في وقت الأوقات ويتساهل. تكلموا فيه حسدا، قال الذهبي كذا قال الأزدي بجهل. نعم. وقال ابن معين ما هو من أهل الكذب ولكن ليس له بخت. ابن معين قال قبل ذلك ليس بشيء، قال هنا ما هو من أهل الكذب ولكن ليس له بخت، لا يعني كأنه يريد أن يقول أنهم تكلموا فيه بكلام شديد، هو ما يستحق هذا أنه ما هو كذاب، لكن ما له بخت يعني يذكر بما عنده من صدق، فاتهم في صدقه، وقيل ليس بثقة، وقيل يسرق الحديث. نعم. فالظاهر أن الرجل مهجور ومتروك، وقول ابن معين الأخير يدل على أن الرجل مظلوم، على أن الرجل مظلوم في تركه، والله أعلم. أضيف إضافة هنا مظلوم في تركه، أو أنه ينفي عنه الكذب فقط ولا يلزم من ذلك سلامته من مما يوجب تركه. الله احتمل ضيف. نعم. الذي بعده. وقولهم فلان ليس على وجهه سيما المتقين، أي أنه فاسق، وليس فيه تصريح بأنه يكذب في الرواية، ونعوذ بالله من الخذلان. أعوذ بالله أخوان. فلان ليس على وجهه سيما المتقين، أعوذ بالله. يعني أهل الإيمان وأهل التقى لهم هيئة ولهم شيء، كان هذا يعني ما بحق لا علم ولا تقوى ولا شيء. نسأل الله السلامة. قد يكون الإنسان ليس من أهل العلم لكن نظر على وجه التقوى والصلاح، قد يكون الإنسان متروكا في الرواية لكن نظر عليه أنه عابد صالح تقي. ما يعني نفي سمى المتقين يعني فيها نفي للعلم ونفي للخير ونفي لما يمكن أن يمدح به الشخص، نسأل الله السلامة. نعم. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، وقولهم فلان ليس بينه وبين أهل الحديث معاملة، أي أنه متروك مهجور، وقد يكون ذلك بسبب الزندقة، كما في لسان الميزان ترجمة الحسن بن الصباح الإسماعيلي الملقب بالعباد صاحب الدعوة البزازية من كبار الزنادقة، قال الحافظ ذكرته للتمييز لأنه ما بينه وبين أهل الحديث النبوي معاملة، وقد يكون سبب ذلك كسفه في دينه أو اشتغاله بالشعر أو مجونه أو كذبه في الروايات، ومع الإجمال فمحله هنا والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، واضح من هذه الكلمة فلان ليس بينه وبين أهل الحديث معاملة، يعني لا يأتيهم ولا يأتونه، وهذا يكون من إعراضهم عنه، يكون من إعراضهم عنه، وذلك لأنه متروك. وكما يلاحظ أن هناك عددا من العبارات أو من الألفاظ وأدخلته في هذه المرتبة، وعند التحقيق نرى أن هذه الكلمة قيلت في كذاب أو قيلت في وضاع أو زنديق، نسأل الله السلامة. وكما مر بنا أن المعيار في ترتيب ألفاظ الجرح والتعديل ليس راجعا إلى حال الرواة، إنما راجع إلى دلالة هذه الألفاظ. فإذا كانت دلالة هذه الألفاظ صريحة في التكذيب فيوضع في المرتبة السادسة من مراتب التجريح، حتى وإن كان الرجل ليس كذابا، قد يظلم الرجل، قد يقال في كذاب وليس بكذاب، وكذلك قد يقال في الرجل كلمة فيها مدح رفيع وهو ليس كذلك. نحن في مقام ترتيب ويعني قياس أو معرفة منازل هذه الألفاظ، لسنا في قيام معرفة منازل الرواة. من يحتاج إلى الراوي فإنه لابد أن يأخذ كلام الأئمة جميعا فيه، لا يأخذ مقالة واحدة. لكن هنا إشكال يعني يظهر لي بين حين وآخر، وهو إذا كانت هذه الكلمة ما قيلت إلا مرة واحدة وفي شخص كذاب مثلا، يعني هذه الكلمة ما ذكرت إلا مرة واحدة وذكرت في شخص كذاب، نحن أمامنا أمران يعني ينازعاننا في هذا الأمر. إذا نظرنا إلى الشخص فهو كذاب فالكلمة تستحق المرتبة السادسة، وإذا نظرنا إلى دلالة الكلمة فلا تدل على فليست صريحة في التكذيب فهي تستحق ما دون ذلك من المراتب أو ما هو أخف جرحا من المراتب. فلا شك أننا إذا تأكدنا أن هذه الكلمة ما ذكرت إلا مرة واحدة في شخص ما فنحن سندخلها في المرتبة التي يدل عليها حال هذا الرجل. لكن من أين لنا أنها ما قيلت إلا في شخص واحد؟ حسب علمنا أنها ما قيلت إلا في هذا، لكن وفوق كل ذي علم عليم قد يأتي آخر فيجد هذه الكلمة أطلقت في ترجمة أخرى في شخص آخر، فهذا يرجح لنا أننا نلزم يعني ترتيب الألفاظ باعتبار دلالتها أو باعتبار دلالتها لا باعتبار من قيلت به، لأنه قد يفوتنا ما يقف عليه غيرنا ويجد هذه الكلمة قيلت في موضعها اللائق بها. فلان ليس بينه وبين أهل الحديث معاملة، فلان متروك مهجور، هذا معناها. ونحن نعلم أن الكذاب متروك مهجور، لكن عند عدم التصريح بذلك فنحن نضع في هذه المرتبة. فأردت أن أوضح هذا ليكون ذلك إن شاء الله عز وجل قاعدة لنا في كل ما يشكل أمامنا من هذه العبارات. وأظن هذا قد نبه عليه كثيرا، لكن عسى أن يكون في هذه الإعادة إفادة. نعم. وقول أحدهم حدثنا فلان والله المستعان، أو حدثنا فلان وإنا لله. خلاص احنا يعني قررنا أن كلمة في سبيل الله، كلمة أحمد في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى عدن إلى إبراهيم بن الحكم، قلنا هذا يقدم إلى صفحة 37 ومائتين. مر بنا ما هو لائق بهذا المعنى فقلنا هذا يقدم هناك، لكن هل ما قرأنا الكلام؟ يقرأ ويحول. قال من جملة، قال شيخنا حفظه الله، ومن جملة ألفاظ هذه المرتبة قول أحمد في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى عدن إلى إبراهيم بن الحكم. وهذا القول يدل على أن إبراهيم لم يكن يسوى الرحلة إليه،